فإن البلاء موكل بالمنطق. وقد روي في هذا حديث ضعيف البلاء موكل بالمنطق. طيب شوفوا شو يقول. فنعم إذن قوله نعم لا الفتح قوله فنعم إذن الفاء فيه لا قبله كلا قوله دخل على عربي نعم بعدها قوله لا بأس أي إن المرض يكفر الخطايا فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان وإلا حصل ربح التكفير. وقوله طهور هو خبر مبتدئ أي هو طهور لك أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهر. ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط. وقوله إن شاء الله يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر. قوله قلت بفتح التاء لو قال بالعكس كان أحسن يدل على أن قوله إن شاء الله دعاء لا خبر. لو قال إنه خبر نعم لأن الخبر يجوز تعليقه بالمشيئة. لكن كان المؤلف رحمه الله عدل عن ذلك لأن المرض يطهر من الخطايا ولا يحتاج إلى التعليق. ولكن نقول قد لا يصبر الإنسان على هذا الشيء وحينئذ لا تكفر خطاياه فيقول إن شاء الله لا باعتبار أن هذا المرض طهور لكن باعتبار كونه طهورا لهذا الشخص بعينه لأن هذا الشخص قد يجزع ولا يصبر فلا يكون طهورا له. أما قوله إنه دعاء فيقال في هذا نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء في الدعاء بالمشيئة فقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. وسبق لنا أن قوله إن شئت أشد من قوله إن شاء الله. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يقول إن شاء الله في الدعاء. فالذي يظهر لي أن الصواب خلاف ما قاله الحافظ رحمه الله وأن هذه الجملة خبر لكن قيدت بالمشيئة لا باعتبار الحكم العام لأن الحكم العام أن مثل هذه الأمراض طهور لكن باعتبارها باعتبار نسبتها لهذا الشخص المعين لأنه قد لا يصبر فلا تكون طهورا له. نعم قلت بفتح التاء على المخاطبة وهو استفهام إنكار. قوله بل هي أي الحمى وفي رواية الكشميهني بل هو أي المرض. قوله تفور أو تثور شك من الراوي هل قالها بالفاء أو بالمثلثة وهما بمعنى. قوله تزيره بضم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره. قوله فنعم إذن الفاء فيه معقبة معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم أي كان كما ظننت. قال ابن التين يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه أن يكون ذلك دعاء عليه ويحتمل أن يكون خبرا كما يؤول إليه أمره. وقال غيره يحتمل خبرا بما ولا كما ها عما أن يكون خبرا عما يؤول إليه أمره. وقال غيره يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك المرض فدعا له بأن تكون الحمى له طهرة بأن تكون الحمى له طهرة لذنوبه. ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه. وقد تقدم في علامات النبوة أن عند الطبراني من حديث شرحبيل والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتا وأخرجه الدولابي في الكنى وابن السكن في الصحابة ولفظه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الله فهو كائن فأصبح الأعرابي ميتا. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلا نحوه. قال المهلب فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته

قاعدا او يريد ينظر للأصلح. إذا كان ليس في المسجد من هو أقرب منه وأحسن منه فليصلي، وينبغي على الأقل أن يفعلها ولو مرة واحدة لإحياء هذه السنة، لأن الناس لو فعلت بهم هذا سوف يستغربون هذا الشيء. كونك تفعله ولو مرة واحدة لتحصيل السنة ثم تطلب إنسانا يصلي بهم قائما. باب وضع اليد على المريض. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عن عائشة بنت سعد أن أباها قال شكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث. أترك عندك بالنصف؟ بالرفع ما لش عندنا بالرفع ما له وجه. نعم. قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فما يخال إلي حتى الساعة. اللهم صل وسلم عليه. في هذا دليل على أنه يستحب وضع اليد على جبهة المريض، لأن هذا يطمئنه ويفرحه ويوسع له الصدر، إلا إذا علمت أنه يكره ذلك، مثل لو وضعتها قال لك وخر مثلا أو وخر يدك بيده فلا تلزم. وفيها أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث تعالوا بالشفاء وإتمام الهجرة، وإنما قال أتمم له هجرته لأن سعد رضي الله عنه كان من المهاجرين، وكانوا يكرهون أن يموت الإنسان في البلد التي هاجر منها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظ الحديث لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له النبي عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة. وسعد رضي الله عنه عمر وبقي، لأن الرسول قال لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فأبقاه الله وحصل على يديه فتوحات كثيرة في العراق، فنفع الله به أقواما وهم المؤمنون المسلمون، وضر به آخرين وهم الكفار، وخلف ولدا كثيرا وبنات، بينما هو كان في ذلك الوقت ليس عنده إلا بنت واحدة. أين الناصية؟ لأن هي مقدم الرأس، ويذكر أن القوة المدبرة هي مقدمة الرأس، لقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فالناصية بإذن الله يقول إن المخ له عدة جهات، كل جهة لها عمل معين، فيقول إن مقدم الرأس له عمل وهو الإرادة والتدبير، هذا هو الحكمة. ثم إن الغالب أيضا بالنسبة للمرض إن الجبهة ميزان الحرارة، يعني حرارة الجسم تنطبع بالجبهة، والأطباء أظنهم الآن لو كان رشاد معنا يبين لنا هذا، الأطباء الآن يضعون فيه ميزان للحرارة، يضعونه على غير لتحت اللسان، في شيء يوضع على الجبهة، تركوا على اللسان، هذا كعقل قديم يقولون، الآن بدأوا يقيسون في الجبهة، فيه شطرطون شريط طيب الشريط، أنا هو أنتم تقولون شريط أنا أقول شطرطون سوتنا الطاء مرتين نفس الشيء. هو للشطرطون أقرب منه للشريط. على كل حال معروف هو يحط على الجبهة. لا شيخ، بس على أساس أن الجبهة هي المنطقة الحساسة بالنسبة للجلد فقط. يحطونها على الجبهة علشان يزينوا بها الحرارة. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على جبهة المريض ليعرف مدى حرارته. نعم. وضع يده على جبهته. كيف؟ وإنما يقول ثم وضع يده على جبهته أي النبي، ثم مسح بيده على وجهه وبطنه. لا لا، على جبهة الرجل. على جبهة الرجل. هذا ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطن. يعني وضع على هكذا ثم مسح الوجه والبطن. سعد الذي يتكلم يقول ثم وضع يده على جبهته. عائشة يا شيخ، عائشة بنت سعد. الحديث منه من رواه؟ أن أباها قال تشكيت بمكة. أباها قال تشكيت بمكة. نعم. طيب. شوف الشرح، شوف الشرح. شول. بس من الضمير في يده على من يعود؟ ماتي. الضمير في يده على الرسول وفي جبهته. ما يخالف وضع يده على الرسول، وضع يده يعني يد الرسول على جبهة من؟ على جبهة سعد ولا على جبهة نفسه؟ على جبهة نفسه لأنه قال. اصبر اخي، شوف الـ شوف الـ الفائده، يضع يده على جبهه. شوف شوف احسن، يمكن فيه روايات تبين. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على جبهته اي جبهه سعد ولأبي ذر عن الكشميهني على جبهتي. جبهتي بالياء. صار على جبهة سعد. ها؟ تصرف من الراوي. أبد ما في تصرف، الحديث ما في تصرف. لا لا، الكلام يعني على مساقه. ما في شيء. الرسول يعدي ويزور المريض ويمسح جبهته هو نفسه وبطنه. يعني السعد ما هو كل مريض يفعل به هكذا، ما فعل في عمه ولا فعل بالغلام اليهودي، ما كل مريض يفعل به هكذا. الزائر نفسه أخوه. الزائر الآن يضع يده على جبهته ليعرف مقدار الحمى فقط، أما مسح البطن والوجه فلا أظن هذا مشروعا إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام للتبرك بيده. نعم إذا كان فيه ألم في موضع معين ووضعت يدك عليه وقلت أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، هذا طيب، سبع مرات تقولها سبع مرات. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله بن مسعود دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط له سيئاته. ما عندك لهم؟ يمكنه الصحيح. كما تحط الشجرة ورقها. باب ما يقال للمريض وما يجيب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين، قال أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن هذا الحديث المسعود أيضا يدل على أن وضع اليد على المريض من أجل اختبار الحمى والسخن الذي فيه، لأنه قال في اللفظ الأول فمسسته بيدي فقلت إنك توعك،

إيه أقول الآن ما تم بين أيديكم الآن هو ما في إشكال؟ لا والله لا هذه ما في إشكال. أول حي ما هو؟ لا. قوله قولها رضي الله عنها والله إني لا أظن أنك تحب موتي. ما في إشكال. وأقسمت أنها تظن أنها تظن الرسول يحب موتها. ما في إشكال هذا. ها؟ ها؟ يتمنى يدعو عليها. لا يحب موتها على الصلاة ولا على الصلاح. نعم. باب قول المريض قوموا عني. حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر حاء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حاء يعني تحول من السند الى سند اخر. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لم تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. طيب هذا الحديث الشاهد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا عني أو قوموا ولكنه لم يقله إلا لسبب وهو تخاصمهم واختلافهم. هذا الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه هو كتاب الخلافة لمن تكون ولكن الله عز وجل حال بينه وبين ذلك بما حصل من الاختلاف. وقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية نقول فيها وإن الحكمة كل الحكمة إن الحكمة كل الحكمة أن الله تعالى قدر هذا حتى منع رسوله من الكتابة فإنه لو كان هذا خيرا لاتفق الناس عليه ولم يختلفوا ولا حصلت الكتابة فليس هذا رزية بل هذا من الأسباب التي اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون ليكون هذا أنفع وأبلغ. ومن ثم اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر كما جاء في الحديث الأول في حديث عائشة يأبى الله ويدفع الله والمؤمنون يعني إلا أبا بكر وهذا هو الذي حصل. ونحن نعلم والعلم عند الله عز وجل أن هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى بحكمته جعل هذا مسنداً إلى رأي الصحابة رضي الله عنه لئلا يبقى شيء في النفوس. ثم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد صريحاً إلى أبي بكر رضي الله عنه لكان هذا قد يكون فتنة بالنسبة لبني هاشم وبني عباس أو لغيرهم أيضا من الناس. أليس تكلم من تكلم في غنائم حنين ولما قسمها الرسول في المؤلفة قلوبهم قالوا ما قالوا. فلهذا جعل الله الأمر متأخرا لحكمة أراده فيكون هذا الأمر الذي حصل لا شك أنه خير. وقول ابن عباس أن الرزية كل الرزية لا يعني بذلك كلام عمر كما قالته الرافضة الرافضة يقولون ابن عباس يقول الرزية هو قول عمر حسبنا كتاب الله وأن الرسول قد غلب عليه المرض فهذه الرزية، وقالوا إن عمر خاف أن يكتب بالعهد إلى علي بن أبي طالب فمنع ذلك، ولكن ابن عباس لا يريد هذا قطعا، لأن نعلم أن ابن عباس من أشد الناس حبا لعمر، لكنه يعني بالرزية الاختلاف الذي حصل، الاختلاف الذي حصل، لو لم يحصل اختلاف واتفقوا فعمر لن يخرج عن اتفاقهم وسيكتب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ، بعض اللي ينكرون السنة يقول أن هذا في الحديث قرينة على أنه ما ورد الخلاف الكتاب. نعم قالوا عندكم القرآن. القرآن إيه؟ ما في شيء نص على الخلاف. لا فيه، فيها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فكونه ذكر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نقول إذا كان السبق له أثر فأسبق الناس إسلاما من أبو بكر. نعم. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائل. وأما الذين يمكن السنة ويستدلون بمثل هذا فهو من باب الاستدلال بالمتشابهات الذي يتبعه من في قلبه زيغ، لأننا نقول كتاب الله عز وجل يهدي إلى أن السنة أصل من أصول التشريع ومن أصول التلقي، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل عليهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن السنة مبينة للقرآن، مبينة للقرآن وموضحة له. والسنة بالنسبة للقرآن ثلاثة أقسام لا رابع لها: سنة تنطق بما نطق به القرآن، نعم، مثل بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وفي القرآن أقيموا الصلاة، هذا لا إشكال فيه. وسنة أخرى تبين القرآن وتفسر وتوضحه، فهذه أيضا غير مخالفة للقرآن بل هي منه، مثل تفسير القوة بالرمي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال هي الرمي. ومثل تفسير الزيادة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، وهذا أيضا من القرآن لقوله: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقسم ثالث تأتي بأمر ليس في القرآن لكنه ابتداء تشريع غير موجود في القرآن إلا أنه لا ينافيه، بمعنى أنه ليس في القرآن ما ينفي هذا الذي جاءت به السنة، مثل كثير من الأخبار عن بني إسرائيل عن من سبق كقصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى والثلاثة الذين ينطبق عليهم الغار فتوسلوا لله في صالح الأعمال، ومثل بعض الأحكام التي جاءت بها السنة كصلاة الكسوف مثلا، هذه جاءت بها السنة ابتداء سواء كانت خبرا أو طلبا وليس في القرآن ما ينافيها، هذه أيضا دل القرآن على اعتبارها في الآيات التي ذكرت لكم آنفا. قسم رابع: لا يمكن أن تأتي السنة بما ينافي القرآن، هذا مستحيل، مستحيل أن تأتي بما ينافي القرآن أبدا، وإذا كان كذلك فإن السنة أصل من أصول الشرع يجب الرجوع إليها كما يجب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. نعم. حدثنا إبراهيم بن حمزة. نعم. ما يمكن يا شيخ أن السنة تنسخ أحكام القرآن؟ ما في شيء أبدا. آيات المواريث. ما فيه نسخ. إلا إيش اسمه لا. وإذا حضر الموت. إذا في آية المواريث. ما في نسخ. في كثير يا شيخ استدلوا بهذه الآية. ما فيه نسخ لك من الآن إلى يوم القيامة، ما تجد السنة نسخة القرآن أبدا. هو جائز أن تنسخ يعني عقلا جائز، لكن واقعا لا. يجب نمهلك لا، لأن النسخ رفع الحكم، تخصيص تقييد الحكم. الآيات غير القرآن، هو الأخ شاكر يقول السنة تنسخ القرآن. وين هي؟ وين هي؟ وش كتب عليكم؟ إذا حضر أحدكم موت وترك خيرا وصية لوالديه والأقربين والمعروف حتى عام التعليم. نعم. هذه نسخت يعني كما يقول هو. إذن معناه ما أقريت. ما أقريت يا أخي. لا وصية للوالد. الرسول قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه. أعطى، بيّن الرسول أن الناسخ هي آية المواريث. الرسول بيّن أن الناسخ آية المواريث. ثم هذه الآية ليس فيها نسخ على قول الراجح، مرت علينا بالتفسير، قلنا هذه الآية فيها تخصيص، يعني أخرج منها من يرث، وبقي على القول الراجح من لا يرث تجب الوصية لهم. ها؟ إيش؟ الرضاع. وش رضاع؟ أي؟ طيب. طيب نسخ بقرآن. ثم لو فرض أنه نسخ بسنة، يعني لو فرض ما نسخ بقرآن، لو فرض أنه نسخ بسنة فالسنة مبينة، لأن قولهم أمهاتكم لا تضعنكم مطلق، والسنة بينت هذا الشيء. ما فيه أبدا. اذهبوا وابحثوا حرثوا بأيديكم وأرجلكم ورؤوسكم أيضا وهاتوا. نعم مره في اصول فقه احسن. لا يقول حرثوا. نعم كل مره عينه في اصول فقه، مره عينه في اصول فقه. نعم. طيب حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا حاتم وابن اسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت لي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجه اصبر وش الترجمه عندنا ما عندك ترجمه ما قال ما سمعناك إلا ما سمعتك وأنا ما أعطيكم خبر إذا صار البحث في حديث لو أني قد قرأت ما بعدها أعده هنا باب من ذهب بالصبي المريض يدعى له حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل عندنا مثلي عندك ما يمنشكل مثل زر الحجرة إيه نعم هذا معروف خاتم النبوة بين كتفي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة. الحجلة مثل الخيمة الصغيرة في البيت لها أزرار لكنه زر كبير زر كبير هذا هو خاتم النبوة وعليه شيء من الشعرات جعله الله سبحانه وتعالى علامة على خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا الحديث قول دعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه وضوئي بفتح أي ما توضأ به وهل يشرع لغيره مثل ذلك لا يشرع لغيره مثل ذلك لكن بعض العلماء أخذ من القراءة بالماء النفس بالماء بالقرآن قال لأن القرآن بركة القرآن بركة فإذا نفذ الإنسان من ريقه بما قرأ فهو كفضل وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام نعم طيب القرآن يعني نفث ولا ريق بريق نفث بريق ريق إيه لكن مو يبصق لا ذرات صغيرة. نعم ايش ايات من القران على لوح وتمحى في اناء هذه فعلها بعض السلف كانوا يكتبون في الاواني ايات من القران بالزعفران ثم يصبون عليها الماء ثم يشربونها اناء لا باس بها ان شاء الله هي مجربه مدن الوسيله والفضيله وبعث المقام المحمود.